ودخل في الصلاة على أنه يتم، يعني ليس خلف من يتم، هو يريد الإتمام، وبدا له في أثناء الصلاة أن يقصر وسلم من ركعتين. هل نقول يأتي بركعتين لأنه نوى الإتمام؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، الأصل في صلاة المسافر القصر، لا ما يسد السهو، لأن هذا ما في زيادة صلاة ولا الأصل ولا استحبابا في مسألة إذا نوى الإتمام ثم قصر، لا، ليسجد استحبابا إذا نوى القصر ثم أتم. قال: وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. إذا قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت، بطلت صلاته، لأنه لأمرين: أولا هذه الزيادة المتعمدة، وثانيا أنه فعل محرما في الصلاة، بل فعل شركا، شركا. هذا إنسان يصلي في قيام، لما أقبل أي شخص خر ساجدا له، نقول أنت الآن زدت في الصلاة عمدا، والأمر الثاني أنك فعلت محرما بل شركا، لأن السجود لغير الله شرك. ولهذا قال، قال رحمه الله: إكراما لإنسان، إكراما لإنسان تبطل، فتبطل لهذين الأمرين. ما هما يا مهدي الأمران؟ ها، إذا سجد في الصلاة إكراما لإنسان أول زيادة، والثاني فعل محرما. طيب، إذا قام فيها يعني كان جالسا بين السجدتين أو في التشهد، فلما أقبل رجل قام إجلالا وإكراما له، نقول هذا أيضا تبطلها، لأنه زاد، زاد قياما. والأمر الثاني أنه فعل محرما. طيب، لو ركع إكراما له نفس الشيء. اي نعم، الركوع، نعم نعم، كيف؟ اي طيب، يقول لو انه اقبل رجل وهو في اخر قراءته يقرا الفاتحه وقرا سوره وفي اخر قراءته، او يقرا لكن لما اقبل الرجل اراد الركوع تعظيما لهذا الرجل وسجود الصلاه، الان هذا الركوع شرك فيه بين نيتين، نية الركوع لله ونية الركوع لهذا الآدمي، والحكم تبطل صلاته؟ نعم تبطل، لأنه الآن مشرك. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب وثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، فيتشهد إن لم يكن تشهد، لأنه ركن لم يأتي به، وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي. طيب، يقول رحمه الله: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها. تقدم أن الزيادة في الصلاة إن كانت متعمدة بطلت صلاته، بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة فلا تجوز. إن كان غير عمد، يعني إذا زاد في الصلاة، إذا زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، ما الحكم؟ ذكر المؤلف أن لذلك حالين: الحال الأولى أن لا يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، فهنا يسجد للسهو ولا شيء عليه. مثال ذلك: رجل يصلي رباعية كظهر وعصر وعشاء، قام إلى خامسة وأتى بالخامسة كاملة، وفي التشهد، التشهد الأخير، علم أن هذه الركعة خامسة، ماذا يصنع؟ نقول يسجد السهو، يسلم ويسجد السهو. وعلى المذهب يسجد السهو ثم يسلم، بناء على أن سجد السهو يكون قبل السلام. المهم أنه إذا لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها، فالحكم أنه إيش؟ يسجد للسهو ولا شيء عليه. ولهذا قال: وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب. طيب، ما قال المؤلف أو رابعة في ثلاثية، كخامسة في رباعية، لأن الصلوات الرباعية ثلاث، ولو أراد يمثل طول كان يقول كخامسة في ظهر أو عصر أو عشاء، فقال رباعية، معلوم أن الرباعيات ثلاث. وهنا في المغرب ما قال أو رابعة في ثلاثية، لأن الثلاثية واحدة، وكلمة مغرب أخصر من ثلاثية، أو ثالثة ما قال في ثنائية، لأن إيش؟ الثنائية بالنسبة للفرائض واحدة. يقول فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل يعني صرف قالوا له إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه، واضح هنا؟ فانفتل إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذه رواية تدل على أنه سجد قبل كم؟ سجد ثم سجد سجدتين ثم سلم، أنه سجد ظاهرها أنه سجد قبل أن يسلم. لا أصبر، شوف صلى خمسة، نعم سجد سجدتين ثم سلم. هنا ما في دليل، لأن السجود هنا سجود مجرد، سجود مجرد ما في دليل على بعد السلام أو قبل السلام، لأنه يتعين أن يكون بعد السلام لأنه نبه. قال وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، هذه هو الحال الثاني، أن يعلم بالزيادة في أثنائها فيجب عليه أن يرجع، يرجع وجوبا، فإن لم يرجع بطلت صلاته. مثال ذلك إنسان يصلي الظهر أو في رباعية قام إلى خامسة، أثناء قيامه ويقرأ الفاتحة علم أن هذه زائدة، نقول يجب أن ترجع وتجلس التشهد، ترجع وتجلس التشهد. يقول مؤلف من غير تكبير، ما يقول الله أكبر ويجلس، لماذا؟ نقول لأن التكبير هو قد كبر، حينما قام من السجدة الثانية قال الله أكبر، هذا التكبير هو تكبير الجلوس. الآن هذا رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة، سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم قال الله أكبر وقام إلى أيش؟ إلى خامسة. قرأ الفاتحة، في أثناء قراءة الفاتحة ذكر قال هذه خامسة، تيقن، ماذا عليه؟ يقول يجب أن ترجع وتجلس. طيب قال أرجع، أرجع بتكبير ولا بدون تكبير؟ نقول بتكبير. طيب الجلوس هو تكبير، نقول قد كبرت له، متى؟ حينما قام من السجدة الثانية، هو يوم قام من السجدة الثانية ما قال الله أكبر. طيب قال أنا قصدت به القيام، نقول قصدك لا بأثر. الأصل أن هذا التكبير للجلوس، أن هذا تكبير للجلوس وقيامك زائد فيعتبر ملغا. ولهذا يقول المؤلف جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، وذلك يبطلها. طيب مثال آخر، صلى رجل يصلي الظهر ثم قام إلى خامسة، لما ركع وفي أثناء الركوع في الخامسة ذكر، يرجع؟ نعم يرجع. طيب ذكر وهو في السجود، يرجع، يقوم من السجود ويجلس، يقوم من السجود ويجلس، واضح؟ المهم أنه إذا ذكر في الزيادة في أثنائها ماذا عليه؟ يجب، وجب عليه الرجوع. طيب ذكر وهو في التشهد، يتم. هذه الحالة الأولى، إذا لم يعلم، إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها. إذن إذا زاد المصلي في صلاته فإن علم، فإن لم يعلم بالزيادة إلا بعد الفراغ منها سجد ولا شيء عليه، سجد ولا شيء عليه. ومتى يكون بعد الفراغ منها؟ نقول أن يصل إلى الموضع الذي تركه، أن يصل الموضع الذي زاده من الأولى أو من التي قبلها، وإن علم بالزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع. ولهذا قال المؤلف فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به، هذا الذي زاد خامسة نقول ارجع وتشهد إن لم تكن قد تشهد، ثم يسلم ويسجد السهو. لكن على المذهب ويسجد للسهو ويسلم، بناء على أن سجود السهو هنا يكون قبل السلام، والصواب أن سجود السهو هنا بعد السلام لأن هذا زيادة. طيب قول المؤلف فيتشهد إن لم يكن تشهد، فإن كان تشهد يجلس ويسلم مباشرة. مثاله رجل يصلي الظهر في الركعة الرابعة، جلس وتشهد التشهد الأخير، اللهم يعني قرأ التحيات ثم التشهد ثم قام نسيانا يظن أنه في التشهد الأول، قام لما قرأ الفاتحة ذكر أنه زائد، ماذا عليه؟ يرجع بتكبير ولا من غير تكبير؟ من غير تكبير. طيب إذا رجع ماذا يصنع؟ يسلم مباشرة ثم يسجد للسهو ثم يسلم. ها؟ شو نكبر؟ يعني لو كان ساجد وعلم بالزيادة هو ساجد، علم بالزيادة إيه؟ يرجع بدون تكبير. لكن إذا رجع المأمومين ما يعلم، كيف بين المأمومين؟ لا يرفع صوته، يعني يقول مثلا، يقول لو قدر أنه في السجود أن الإمام علم بالزيادة في السجود، يعني قام إلى خامسة وقرأ الفاتحة وركع ورفع وسجد في أثناء السجود علم وخلفه مأمومون، كيف ينبههم؟ هو ما تبطل الصلاة لو قال الله أكبر، ما تبطل الصلاة، لكن غير مشروع. نقول في الحال هذه يرفع صوته بالتشهد، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات. طيب، ويسجد السهو ويسلم لتكمل صلاته، وقلنا نسجد السهو يكون هنا إيش بعد السلام. قال وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وعلى القول الثاني وهو الراجح سلم ثم سجد للسهو. قال وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم، وهذا يتصور فيما إذا كان يظن أنه في التشهد الأول، يعني مثل الرجل يصلي رباعية في الركعة الأخيرة جلس للتشهد قرأ التحيات ثم قام ظنا منه أنه في التشهد الأول هنا وذكر، يقول ارجع أعد التشهد ولا أكمل أكمل. ولهذا قال وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سلم كما صلى. المهم أنه إذا زاد وعلم بالزيادة في أثنائها فإنه يجب أن يرجع، يجب أن يرجع. وهنا هل يتشهد؟ يقول إن كان قد تشهد فلا يتشهد، وإن كان قد أتى ببعض التشهد أكمله، وإن لم يأتي بالتشهد أتى به كامل. إن كان قد تشهد كفاه، وإن أتى ببعضه أتم، وإن لم يأتي به أتى به كاملا، أتى به كاملا. طيب هذه هنا مسألة، لو قدر أن الإمام قام إلى زائدة، قام إلى زائدة، وماذا يصنع المأموم؟ إمام يصلي صلاة ظهر ثم قام الإمام إلى خامسة، سبحوا به ومع ذلك أصر، شلون يصلي؟ يقول إذا قام الإمام إلى زائدة فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام لإتمام صلاته وجبر النقص الذي حصل فيها، فهنا يجب عليه أن يتابع، يجب وجوبا أن يتابع ولو كانت خامسة، يجب، واضح؟ لأن هذه الزيادة لإتمام صلاة الإمام. فكما أن المأموم الآن لو لم يسه مع الإمام وسجد الإمام للسهو يجب على المأموم أن يسجد ولا لا؟ يجب، مع أن هذه زيادة فعلية تبطل الصلاة. إذن إذا علم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الزائدة لإكمال صلاته فيجب عليه متابعته، لأن هذه الزيادة في الواقع هذه الزيادة ليست زائدة، هي أصلية بالنسبة للإمام أصلية. افرض مثلا أن الإمام ترك الفاتحة في إحدى الركعات، ترك الفاتحة في إحدى الركعات، هنا لا بد من يأتي بركعة زائدة يأتي ببدلها. هذه الركعة في الواقع هي أصلية لأن الأولى التي ترك فيها الفاتحة ملغات وهذه بدل عنها، إذن هذه الركعة في الواقع هي من صلب الصلاة وهي من الصلاة حقيقة وحكما، حقيقة وحكما. إذن هذه الحالة الأولى بيأتينا، هذه الحالة الأولى إذا علم المأموم أن الإمام قام لإكمال صلاته وجبر ما حصل فيها من نقص ففي هذا الحال يجب عليه أن يتابعه، يجب عليه أن يتابعه. والسبب في ذلك لأن صلاة الإمام صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، بدليل أن الإمام لو سجد للسهو في صلاته، يعني قبل السلام سجد للسهو مع أن المأموم لم يحصل منه نقص، هل يتابعه المأموم؟ نعم يتابعه، مع أن هذه زيادة فعلية مبطلة للصلاة لو تعمدها ومع ذلك يتابعه. فهكذا إذا قام إلى زائدة لإكمال صلاته. الحال الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام زاد وأن هذه الركعة زائدة وليست لإكمال صلاته، ففي هذا الحال لا تجوز متابعته بل تجب مفارقته. والسبب أن المأموم يعتقد أن صلاة الإمام في هذا الحال باطلة، ولا نقول اجلس وانتظر تسليمه، لا، نقول يجب عليك أن تفارقه فتجلس وتتشهد وتسلم. فإذا قال المأموم كيف نعرف أنه قام لهذا أو لهذا؟ أحيانا يعني تعرف يقينا أنه زائد، أنه زائد يقينا، يعني قيامه ليس لإكمال صلاته، كما لو قام في صلاة الفجر وأنت تسمعه يقرأ الفاتحة وأتى بالركوع والسجود وكل شيء، هيئة الصلاة أتى بها، هنا تتيقن أن قيامه زائد، هنا لا تجوز المتابعة بل تجب المفارقة بيذهب. طيب، فإذا شككت هل قيامه لإكمال صلاته أو أن قيامه سهوا، فما الأصل؟ الأصل أنه سهو، وعلى هذا فلا تتابعه، تتبعه. أواضح الآن؟ إذن إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة، فإن علم المأموم أن الإمام قام لهذه الزائدة من أجل إكمال صلاته وجبر ما حصل فيها من نقص، فتجب عليه المتابعة، لأن هذه الركعة في الواقع أصلية، لأنها بدل عن ما ترك، بدليل أنه يسجد للسهو معه متى؟ بدليل أن المأموم يسجد مع الإمام للسهو ولو لم يسهو، يعني المأموم في صلاته. وإن علم الحال الثاني أن يعلم المأموم أن الإمام زائد وأنه قام نسيانا، ففي هذه الحال تجب المفارقة، لأنه يعتقد أن الإمام الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده باطل أو غير صحيح. فإذا قال كيف أعلم أنه قام لإكمالها أو أنه قام سهوا، نقول أحيانا تتيقن أنه أنه سهى، كما مثلنا في صلاة الفجر. وهل يمكن أن تعلم أنه قام لإكمالها؟ هل يمكن أنك تعلم أن الإمام قام لإكمال صلاته، يعني حصل في صلاته نقص ركعة ملغاة؟ لا، مو بهذا قليل. يمكن يقول أنه يقرأ في السرية لما وصل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ركع، وهذا وإن كان أنه يعني نعم السجارية ما يمكن، لأنه لو لم يجهر ربما يكون أسر، وكونه لا يجهر هذا لا يستلزم التصل، لأن الجهر سنة كما سبق لنا، الإخفات والجهر سنة. هذه ما تتصور في الواقع إلا إذا كان المأموم واحدا مع الإمام، حتى أن الإمام قام والمأموم أثناء قراءته، يعني في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وقرأ سورة جلس مثلا دقيقة، في الركعة الثانية من حين ما قال الله أكبر ركع، والمأموم ما مده يلحق الفاتحة وركع معه، ثم ذكر الإمام يتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، تصور لأنه بجانبه ويسمع همهمته، حتى هذه ما هذه سجود سهو، يكون حكم من ترك، أي حتى هذا الشهود الأول واجب مو بركن، كيف يقرأ الفاتحة؟ أي قصدك إنه سمع بدل الحمد لله رب العالمين، قال التحيات لله والصلوات والطيب، لا كماله ما يوجب. نعم، يعني أفرض الإمام يصلي في صلاة العشاء، قرأ ركعة، صلى الركعة الأولى وقرأ الفاتحة وقرأ السورة، لما قام إلى الركعة الثانية شرع في السورة مباشرة، وهذا يحصل في التراويح، تجد باله أنه وقف على مكان لما قال الله أكبر وقرأ الفاتحة مباشرة، هذا يمكن. فهنا لسبب ما يسمعون، ما هو بلمه، يحسبون بيردون عليه وأنه يقول أنا ما أخطيت، وما شاء. وهذا يقع كثيرا في صلاة الكسوف، يعني صلاة الكسوف الآن يصلي يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ثم سورة، بعض الناس ينسى الفاتحة في الحال هذه، ينسى قراءة الفاتحة، لكن حتى هذه ما تصور، لأن الفاتحة في الثانية سنة، الركوع الثاني وهذه سنة، لكن المثال يصورنا. فالمهم أن المأموم أن الإمام إذا قام إلى زائدة، فإن علم المأموم أن هذا القيام أو أن هذه الزيادة حصلت من الإمام لإتمام خلل في الصلاة وجبت متابعته، وإن علم أنه زائد وجبت مفارقته، وإن تردد وشك قال لا أدري، فالأصل عدم الإخلال، وأن الصلاة تامة وأن هذه زائدة، فيفارقه في الحال. إذا فارق الإمام هل يسلم ولا من يسلم؟ يجب عليه يفارق الإمام ويصلي لنفسه، لكن ما ينتظر، لا ينتظر، يعني لو انتظره ما صارت مفارقة، لكن يتشاهد ويدعو إلى أن يتم، لا حتى هذا، معنى ذلك أنك ربطت صلاتك بمن تعتقد أن صلاته باطلة، يعني يجب يسلم، يجب يسلم. نعم، ها ورجع سجود السهو أصر أن يكون قبل السلام، السنة دلت على أن الزيادة بعد السلام، في الحال هذه يسجد بعد السلام، لكن المذهب أن كل سجود قبل السلام، إلا في مسألتين يستثنون. لكن على القول الراجح، القول الراجح أنه إذا كانت إذا في الزيادة بعد السلام، وفي النقص قبل السلام. ولا يمكن نتصور أن يسجد قبل السلام إلا في ترك الواجب، لا يمكن أن يكون سجود السهو قبل السلام إلا إذا ترك واجبا، يعني ترك التشهد الأول ولم يأتي به، لا ترك التشهد الأول ولم يأتي به، ترك تسبيح ركوع وسجود. أما لو ترك قام عن التشهد ثم رجع وأتى به، هنا يكون سجوده بعد السلام. إذن إذا فهمت هذا سهل عليك، سجود السهو لا يتصور قبل السلام إلا في ترك الواجب الذي لم يأتي به. أما لو قام عن الواجب ورجع مثل التشهد الأول، قام لما استتم قائما رجع، رجوعه مكروه بل حرام على الصحيح، هنا نقول سجود إذا أراد أن يسجد متى؟ بعد السلام، لأنه في الواقع لم يترك واجبا. نعم. يقول في بعض العلماء، العلماء يرون أن سجود السهو كله قبل السلام، وصادم صحيح، لأن كونه لأن كون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام الصحيح أنه على سبيل الاستحباب، شيخ الإسلام يرى أنه واجب. نعم. كيف قام عن النقص؟ إذا علمت أن الإمام زائد سهو، يعني قيامه سهوا، ما يجوز لك متابعته، لأنك تعتقد أنت الآن أن هذه الزيادة أن هذه الزيادة مبطلة للصلاة، لكن في ظن الإمام لا تبطل، لا لا ترفع معك، لأن صلاتك الآن الآن الآن لما قام الإمام إلى زائدة وأنت تعلم أنها زائدة، صلاتك مرتبطت بصلاته، يعني تعتقد الآن أن قيامه حرام ولا جائز؟ خلاص طيب. طيب ولو قام لإتمام صلاته لأنه ترك الفاتحة أو ترك شيئا، في اعتقادك أن قيامه حرام ولا واجب؟ واجب. هذا هو. هذا الفرق، هذا حين قلنا ليش نحاسب لنا شوي، لا يعني إذا قال قائل كيف نفرق، نقول يجب أن يقوم، نقول لأن الآن الإمام إذا قام إلى خام إلى زائدة لإتمام صلاته، أنت تعتقد أنه يجب عليه أن يأتي بهذه الزائدة، واضح؟ طيب. وأما إذا قام وأنت تعتقد أنها أنه يعني تظن أنه قام سهوا، فأنت تعتقد أنه يحرم عليه لو كان عالما أن يقوم لهذه الزيادة، فلذلك وجبت متابعته في الأولى ولم تجب متابعته في الثانية.